ولهذا بيضه شو إيه؟ لا النضاء في الأظهر مش الربع هذا إن لم يضد لا النضاء صار الكل نابا مو الربع فقط إذا كان نضى الكل ونضى الكل حين صار كل نابا دراهم أو دناري من جنس رأس المال ونصب أمسكه إلى آخره ويشرب أرض آخر فيفرد الربع بحوله إذا نضى يفرد الربع بحوله في الأظهر شو جاب مثال فإذا شرى عرضا بمئة درهم وباع بعد 6 أشهر ب300 فهم ب300 شو النضى هذا معنى تنضيد شرى عرضا بمئة درهم وباع هذا العرض بعد 6 أشهر ب300 هذا تنضيد وأمسك إلى تمام الحول عشان بأرض أن يساوي 300 بأرض ويخرج الزكاة عن 200 فإذا مضى 6 أشهر أخرى أخرج عن 100 فهم بغناء إذا نضع يكون يفتدي حول الربح من حين التنضيد ما يضع حول الأصل إذا نض أما إذا لم يضب ينض الربح يضع حول الأصل زي مثلا عند هذا قدرنا أن نصاب عنده مثلا رأس المال 5000 شراء عروض ثم حصل ربح 2000 ونضها صار كم قبل نضى قبل الحول بعد قضي 6 أشهر بس نضها صار كم 7000 فإذا مضى 6 أشهر يذكر 5000 بس وأما الربح هذا طويلة ها؟ هذا طويل ها؟ القول الثاني أضعف ضعيف يعني ولا مقابل الأظهر قوي مقابل المشهور الضعيف يعني تقريبا الآن هو هذا المعروف والأصل أن ولد العرض إذا كان عرض تجارة كما غنم وعبيد حصل أولاد إيه حكمه ولد العرض من الحيوان غير كالخيل وجواري وثمره إذا كان يتجر في الأشجار حصل ثمر مال تجارة تبع للتجارة فيقومها في آخر الحول ويخرج زكاتها مال تجارة هذا فليه العصا مقابل العصا يقول لا لأنه لم يحصل بتجارة ما يدخل فيه والعصا أنا حول الأصل كما الربح حول الولد هذا ولد العرض يكون حول الأصل في العصا أيضا وثاني لا بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور ثمر بس لهنا واجبها معناتها إذا كان العرض هون من الحيوان بلغ النصاب إذا كان بالغ النصاب لا بلغ النصاب إذا كان يطير في الحيوان في الخيل أولا أنا مولد ولدت أولاد أيوة لكن نعم الأولاد هذا ما التجارة وفي آخر في في في آخر سنة يقومها كلها مع الأم مع الأصل ويتبع حول الله الأم الله أيوة ها؟ ويرحل غمط قبل طوابها ولا يمكنها المقام وفي سنة 700 جرى ذلك لكثير من نساء الأعيان وغيرهم ومنهن من انقطع دمها يوما أو أكثر باستعمال كبائر في ذلك وظنت أن الدم لا يعود فاتصلت وطافت ثم عاد الدم في أيام الآداء ومنهم من قد أجلها يوما أثرت إلى دوائم فاغتسلت وطافت ثم عاد الدم لأيام الأجل. ومنهم من طافت قبل انقطاع الدم والاغتسال. فهؤلاء أربعة أصناف فلم استد الأمر بينهن وخفنا أن يرجئن بلا حد. هذا كلام من ذا؟ كتاب الأضرار للشيخ علي بن عبد الله. فهؤلاء أربعة أصناف لم استد الأمر بينهن وخفنا أن يرجئن بلا حد. وقد أتينا من البلاد البعيدة وقاسينا الأهوال الشديدة وخرجنا عن الأوطان وفارقنا الأحباب والأولاد والخلان وأنفقنا الأموال كثير من كنا السؤال كثر منهن السؤال وقد قربت عقولهن الزوال من مخرج من هذا الحرج وهذه الشدة من الضرر فأسأل الله التوفيق والإرشاد إلى ما فيه التيسير إلى العباد من مذاهب العلماء. هذا لا بيتكلم معه لا بيتول إيش الخلاصة؟ أما سنة الأول الثاني فيسيب توافقنا على ما سلمتها بالإمام الشافعي على أحد الفضلين. هذا قول اللقط. هذا صح؟ قول اللقط يعني أيام النقاء. وأما مذهب الإمام وأما مذهب الإمام أبي حنيفة والله أنه فيسيب توافقنا لأنه لا يستطيع عنده التوافق. الإطارة لكن مع البدنة بس. صحيح الطواف الحيض مع البدنة. يجب عليه بدنة. مع البدانة تجيب البدانة الله ما ذكر شيئا يعني المعيشة من قيمة العروض مو من نفس العروض أن يخذ من نفس العروض من نفس الثياب والبضاعة الذي عنده لا ما يسعى عندنا هذا يقول وماذا بالإمام بخاري ماذا أبو حنيف إخراج من نفس العروض ربع سير من الروس ومن الثياب وآخر من جميع ما عنده منه عندنا لا إنما تقوم هذه العروض فهي ما بلغت بمدى يخرج ربع سير من الدنيا ما يجوز إخراج من نفس العروض لكن إلا أبو حنيف يجوز بعض المواضيع عند الإمام البخاري بهذا الحبيب أحمد بن زين الحبيب فيه هذا تلميذ أحمد محمد بن زين اسمه عن هذه المسألة وقال انظر في المزكية إن كان إذا أفتيته يخرج القيمة ما بيخرج سابق بخال افتيه على مدى أبو حنيفة في إخراج العروض أما إذا كان بيسمع في مدة العمل يقول من أبينا لا تبطي إلا في المعتمة المال يقول معي بخير إذا أعطيت بالقيمة كما باخر يقول من نصر الحروز لا بيسمع قال لا يقول لك أحسن من أن ينعب زكا بالكلية هكذا أجل حبيب أحمد وإن ملك من أبين كوام به إن ملك من نصاب نظام فإن ملكا بنقد قوام به إن ملكا بنقد لما قال لي خلنا نحضر عشر قيمة الله يقوم بأي نقد بالنقد الذي اشتري بالعروض واشترى عروض بماذا اشتراها بالدنانير ذهب يقوم بالذهب إذا بلغت كم فإن صار ذهب ثلاثة وقيمة وعبارة عن 30 ذكرة أو 20 ذكرة إذا بلغ هذا المقدار أيضاً وإذا شراء بفضة يقومها شراء بدرائم فضة يقوم بفضة كم يصاب بفضة 21 وقية و200 درهم فإذا بلغت هذا المقدار يقول أما إذا اشتراها بنقد البلد أو بالعود يقوم بنقد البلد فما نقد السعودية يقول بالريال السعودي في اليمن الريال اليمني وكذا دونه في الأسواق إن كان إشراء به بنصاب هذا من غير خلاف يقوم بنقد له الذي إشراء به من غير خلاف إذا إشراء بنصاب وإذا شرع بنون نصاب ذكر شيخ الأخ أيضا وكذا بنون نصاب حتى لو اشترى بدون نصاب بدون نصاب من الذهب بدون نصاب من الفضة يقوم إلى بذلك نقد في شرعه على الأصح مقابل أصح إذا اشترى بدون نصاب ما يقوم بل يقومنا بنقد البلد المعتمد لا فرق بين أن ملك العروض بنصاب وغير نصاب فهم أنا ما حصلت جنازة فهذا فصلت كم خصنا فقط التجارة بعد سطر فإن ملك بنقد وإن ملك بنصاب فإن غير خلاف وكذا دونه في الأصح كان الشراء ورود التجارة كان الصبر هنا 20 دينار يشرع العروض بعشر دنانير بس أو بخمسة عزيان دونه ثم كثر ماله لما كان في آخر سنة بلغ النصاب يقوم بماذا؟ بالذهب الأصح وإن شرع بدون نصاب لما مقابل أصح إذا شرع بدون نصاب ما يقوم بنقد الذي شرع به ويقوم بنقد البلد أصح وثاني يقوم بغالي نقد البلد وقام بالأصح أو بأرض أو اشترى العروض بعرض معرض فرق بين العرض بين العرض إيش الفرق؟ العرض ما قابل النقدين جميع صنوف الأموال كلها غير الذهب والفضة يسمى عرض إجماع العروض والعرض إيش العرض؟ عرض غير عرض ذاك الذي قابل النقدين عرض بالفتح عندهم جوهر وعندهم عرض ما قابل الجوهر كما الصفات الجوهر أدوات والعرض المعاني والعرض بالبطول والعرض محال المدى والذام عرض الربا يستطر في عرضي هذا عرض إذا واحد ما يعرف يقول يستطر عدره في عرضي ولا في عرضي فائدة معرفة اللغة كلمة واحدة لا معاني كذا معاني بسبب اختلاف الشكل وهنا عرض إذا اشترى بعرض يعني اشترى بضاعة هذا بعرض له بالبيت أو بالسيارة مثلا أو بثياب اشترى العروض تجارة يقوم ماذا؟ يقوم نقد البلد هذا معنى يعني فإن غلب نقدان قال في البلد نقدان بأي ما أقوم في بعض البلدان في نقدان لا في نقود كثيرة إذا عاوز فإن غلب نقدان بلغ في أحد من يصابه قوم به إذا بلغ النصاب بأحدهما دون الآخر يقوم بالذي يبلغ به النصاب إذا قد بلغ النصاب بهما أثيت فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا وبالثاني ما بلغ نصاب يقوم بالذي بلغ به نصاب تشديد عليه فإن بلغ بهما قوم بالأنبأ بالفقراء أيما أنبأ للفقراء ها؟ نقل الشام أيما أنبأ للفقراء دولارات أو الدرائم حقهم أفا يقوم بالدولارات هذا هو فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المال قيل يتخير وقيل أقول بالتخير وإن ملكت ملكت بنقد العروض بعض العروض ملكت بنقد بدناني أو دراهم وبعض العروض ملكت بعرض كلهم بحسابه الذي قابل له مثلا ثلث يشتراه بالنقد وثلثين يشترى بالعرض ثلث يقوم بله بالنقد يشترى به وثلث بنقد البلد كل شيء بحسابه أنا عندكم فإن ملك بالنقد وعرض قوي وما قابل النقد به والباقي بالغالب وتجب بدرة أرض التجارة مع زكاة وهي تجير في العبيد بيع شراء في العبيد والإماء يجب الزكاة إذا حاجة العون كم الغنم كم واحد يسلم في الغنم ولا في البقر والعبيد حكم حكم الحيوانات ما فإذا جاء رمضان زكاة الفطر عليه زكاة الفطر على العبيد الذي تجير فيها فيكون عليه زكاة عليه زكاة التجارة وزكاة العبيد زكاة العبيد حق الفطرة حقهم وإذا كان كثير إذا كان واحد إذا صاع صاعين بسيط ويكون عنده عبيد كثير فعليه زكاة التجارة زكاة الفطرة حق العبيد خدمي الخدمة ها؟ خدمي الخدمة ما في التجارة لا لا إذا كان هذا كذلك إذا واحد عنده عبيد يستخدمه يخدمه عليه عليه ما هو تجيب الفطرة على كل من تلزم نفقته عليك فطرة زكاة أخذوا من الخدمة يخدموا بس ما يبقى يرجعوا زكاة الفطرة عليه إيه من زكاة لكن زكاة من زكاة إذا كان يبي يشتري فيه لا أخذوا من الخدمة إذا كان للخدمة لا ماشي عليه ما تجيب زكاة لك نعم بس لو قلت الحيوانات قلت العبيد ما فيها زكاة إذا لم يتجر فيها تجيب فطرة عبد التجارة من ايه؟ من زكاتها معاه هنا غلط عندي مع زكاتها مع زكاتها ولو كان العرض سائما دين العرض سائما يبي يستجير في الغنم او في الابل او في البقر وكان سائما ترعى في كلام مباح كيف الحكم هل عليه زكاة التجارة او زكاة زكاة العين وعنده عنده مثلا 40 رأس غنم او اكثر 200 رأس غنم يتجر فيها لكن في هذه الغنم هل اقول عليه زكاة التجارة يقوم يخرج ربع العشر قيمة او عليه زكاة العين زكاة نفس الغنم فيكون في كل 40 في 40 شاة في 121 شاتين في 131 سياة أي عليه أشوف النقص ذكر هذه المسألة ولو كان هذا كله إذا كان سائمة أما إذا كان ما هي سائمة عليه زكاة التجارة بس هذا كله إذا كان سائمة غير إذا كان سائمة ترعى في كلام مباح فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط فهم كيف صورته قمر 40 رأس غنم هذا فقمر نصاب هذا فإذا قومها ما بيبلغ 20 دينار مثال بس مثال عليه زكاة العين في هذا الحال بالعكس إذا قومنا قيمتها بيبلغ نصاب بيقول 20 دينار 40 دينار 100 دينار فإذا في ذاتها هي ما بلغت نصاب عنده 29 بس 29 39 غنم ما بلغ 40 أو 30 غنم ما بلغ تجيب على زكاة التجارة إذا بلغ نصابها في أحدهما سيأتي فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت أو نصابهما إذا بلغت نصاب زكاة العين 40 رأس غنم أكثر وبلغ نصاب زكاة التجارة كذلك 20 دينار زكاة العين يعني زكاة العين في السنة الأولى مش زكاة العين أما في السنة الآتية زكاة التجارة عندك زكاة العين في الجديد يكون زكاة فيكون ألف إذا كان 40 رأس غنم عليه عليه عليه عليه شاء مو عليه ربع عشر قيمة على هذا القول ما يقال من أفعال لا وجبت زكاة العين تجدي أقوى فأنا يقبل على لنا وجبت عين تجدي زكاة تجارة في القديم القديم القديم ولا يجمع بين الزكاتين في الغولان في ما يجمع بين الزكاتين فعلى هذا بناء على هذا الواجب زكاة العين لو سبق حول التجارة لو سبق حول التجارة قلنا يقدم زكاة العين إذا بغى يصابهما لكن ما لم يسبق حول التجارة على هذا لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد سنة بعد ستة أشهر نصاب صينا فلا صوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولها بزكاة العين أبدا فهمت المسألة سبق حول زكاة التجارة كيف هذا وحين عنده تجارة يتجر في البضاعة المضى كم؟ 16 مثال 16 ثم اشترى بمال التجارة هذا 40 رأس غنم أو 5 إبل أو 30 بقرة في أثناء هذا اشتراها إذا مضى 16 يزكي زكاة التجارة وقد مضى 16 بعدين اشترى هذا السائمة قلنا في الحول الأول عند تمام حولها بعد مدة 16 أخرى عليه زكاة التجارة ثم في الأحوال الآتية عليه زكاة العين في كل سنة لأن لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها مال التجارة بعد 16 نصاب سائمة فالعصا وجوب زكاة التجارة لتمام حولها كم قد مضى 16 تقول كم؟ إذا قد مضى 18 بقي إذا قد مضى 10 بقي شهرين عند تمام حوله يزكي زكاة التجارة ثم يبتدي حول زكاة المنع من حينئذ يبتدي زكاة العين من حينئذ شنو ثم يستطيع حول زكاة العين أبدا عصام يخرجون الزكاة بجار بس وإذا كنا من القراض أنهم يخرجون الزكاة كما أمهم رشارين تجار خضار في جدة التاجر واحد بيغني أهل الرباط كلهم لكن من ذلك يعلن الزكاة إنقال وإذا كنا من القراض لا يملك الربين لأنه يتكلم على عام اللغة على المالك أنا أعطيته هذا 50,000 100,000 200 عليه تجر فيها على عن الربع بيننا هذا عامل الغراب انا مالك وهذا عامل الغراب زكاه على من يقول شيئا علي انا صاحب المال وعليه عامل ولا عليه زكاه في الربح الذي يحصله انا بيتكلم على هذا واذا قلنا عامل لا يملك الربح بظهور وهو معتمد متى عامل الغراب يملك الربح بالقسمه ما يملك بالظهور فهم بمجرد ظهور كثره البضائع وذا كان قليل والان كثرت ظهر عنها لكن عاد ما قسمت وانما مجرد ظهور بس ذو كثره ما يملك بهذا المعتمد يقول انه يملك بظهور لكن معتمد لا ما يملك بالاسم واذا قلنا على المعتمد ان عامل القران لا يملك الربح بالظهور وانما يملك بالقسمه فعلى المال زكاه الجميع زكاه كل علينا قوم التجارة هذا كله كان بلغ أنا أعطيته 100,000 عصر ربي صار 200,000 كل زكاة 200,000 عليها فهم لكن أنا مخير في الإخراج بين أن أخرج زكاة 200 إذا من مالي الخاص فلا يحسب من الربع بين أن أخرجها من مال التجارة فيحسب من الربع فهمتين إذا أخذت من مالي خاص الربع كم هنا؟ 100,000 يكون أنت نصيبها 50 إذا كان ربح بينها 50 ولا 50 ربح وزكاة أفرد من مال آخر أما إذا أخرجت الزكاة من منها من نفس العروض يحصل من الربع ألا أخرج الزكاة الباقي يقصد بينها بينها أنت ماشي ما يبقى يكون نصيبها 50,000 بينقص شاء هنا المال المال هي فإن أخرج من مال أقراض حسب من الربح في الأصاع مقابل أصاع يقول والثاني من رأس المال مكان رأس المال والثالث من الجميع في التفصيل. لما يقوم يعرف كم وإن قلنا يملك بالظهور على مقابل العصا على القول الثاني بأن عامل الغراد يملك الرجل بالظهور هذا قول مو معتمد. وإذا قلنا بهذا وإذا قلنا يملك بالظهور لازم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربع، والمدى أنه يلزم العالم عامل زكاته أنك عالم عامل، والمدى أنه يلزم العامل زكاة حصته يكون عليه زكاة 50 على هذا الربع 50 ألف نصيبه من الربع عليه زكاة على قول ثاني على قول يعني لكن معتمده الأول أنه ماشي عليه كل زكاة المالي. لما قومناها عرف يعني كم ربح ال لما قومناها الآن يعرف كم ربح العام. نعم؟ ما يعرف إلا بالتبويب. أيوة لكن الآن عرف يعني كم لها. ولا إذا قلنا عنه يبلغ الظهور يجب عليه زكاة نصيب من الربح. المالك على زكاة على زكاة رأس المال وزكاة حصة من الربح. والعامل عليه زكاة حصة من الربح هو 50,000 في هذه الصورة. أنا عليه زكاة 150. وعليك زكاة 50 بس. فإن أخرجها من مال الكراث نصبت من ربح في الأصل. ورانا. وإن كنت يملك في الظهور. خلاص هاتكم. لما سمعت الآن ترى. وقت إنه محلو. أربعة يخرجون زكاة التجارة يخرجون يخرجون أي من لغة من يبرع زكاة الفجرة باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد في الأظهر. مقام الأظهر في طلوع الفجر والعجيب والثالث بهما ثلاث أبواب سنة زكاة الفطر يعني تجي عند الفطر الناس من صيام رمضان. زكاة الفطر معنى الخلقة يعني طهرة صيما ورفضه له محمد العديد يسمى إذن زكاة رمضان يسمى زكاة البدن زكاة البدن الفطر متبارك المعنى. الأصل في ما رأى شيخان عن عبد الله بن عمر فأراد زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من ثمن أو صاع من شعير على كل حر وعبد أخر من ثمن. ثم ذكر شيئا وقت الوجوب تجيب هذا وقت الوجوب يسمى بأول جزء بأول ليلة العيد بالأظهر بإدراك جزء من رمضان جزء من شوال لابد من إدراك الجزئين جزء من رمضان وجزء منها. فإذا أدرك دي وجبت عليه. أما إذا أدرك أحد الجزئين بس كان مات قبل الغروب ما تجيب يعني أدرك جزء من رمضان ولا يدرك جزء من شوال أو أدرك جزء ثاني ولد بعد الغروب ما تجيب فترة عنه لأنه ما أدركه جزء من رمضان. أما إذا مات بعد الغروب وجبت عليه أدرك الجزئين ولد قبل الغروب واستمر إلى بعد الغروب أدرك الجزئين الحاصل لابد أن يدرك جزء من رمضان. أنا يقول بأول ليلة العيد ليلة العيد في الأظهر ثاني قبل طلوع الفجر ثاني بهما أي ترتب على هذا الخلاف شو عنده فتخرجوا من مات بعد الغروب فتخرج هذا يعني أدرك الجزئين تخرج من طريقته إذا خلف طريقه. أما دون من ولد بعد الغروب يعني ما أدركه جزء من رمضان. وقلت سؤال إذا واحد تزوج على امرأة إن تزوجها قبلها عقد عليها قبل الغروب تجيب فترتها بعد الغروب ما تجيب. اشترى عبد كان يشترى قبل الغروب تجيب فتره إذا اشترى بعد الغروب ما تجيب وهكذا مجرد العقد تجيب بمجرد العقد مع تمكين متى تجيب النفقة بتمكين مجرد العقد إذا قد مكنت من نفسها نفقة زوجها تجيب التمكين مو بالعقد فهم ويسن أن لا تؤخر عن صلاته